إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض عايز اسمعك بالعربي كده وحياة رسول الله حياة رحمة سنة عطريها فيه ما تخبت عننا حاجة والنبي أفلم ينظر Oh! منفوح من الكلام منفوح